تميل أعزاء، نعود لإكمال فقراتنا لهذه الفترة من محافظة طرطوس. فقد أقام المركز الثقافي العربي في مدينة بانياس محاضرة بعنوان النانو وتقنيات استخدامه، قدمها الأستاذ حسن بلال. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذه المحاضرة معي الأستاذ حسن بلال. مساء الخير أستاذ حسن. أهلا، مساء الخيرات، يعطيك ألف عافية. تسلمي، خليلنا ياكي. أستاذ حسن، بداية يعني تعريف النانو. النانو علم معاصر حديث. نعم. هدفه تحويل المواد القديمة الموجودة بالطبيعة المكونة من عناصر وذرات، نعم، إلى مواد جديدة تسمى مواد نانوية، لها خصائص فيزيائية وكيميائية تفوق مئات المرات المواد القديمة. نعم. والنانو عمليا كلمة يونانية الأصل تعني الصغير جدا، الصغير جدا. نعم. وهي بالمفهوم الفيزيائي جزء من مليار من المتر، لذلك النانو موضوعه المادة التي يعمل من خلالها هي الذرات. نعم. التي هي أغلبها فراغ، لذلك كل الذرات الموجودة بالطبيعة والأمواج، طالما أنتو محطة أمواج، نعم، كلها تقاس بأطوالها بالنانو متر. نعم. إذن هيدا تعريف النانو. نعم. طيب لو سمحت لمحة عن آلية صنع المواد النانونية. نانوية. نعم. هلا يتم إنتاج المواد النانوية بأسلوبين متعاكسين ناجحين. نعم. الأول، إذا كانت المادة الموجودة بالطبيعة أكثر من 100 نانو، يجب تصغيرها إلى أقل من 100 نانو. إذا سواء كانت ذرة أو عنصر أو مادة. نعم. أما الأسلوب الآخر الذي يعاكسه وهو صحيح هو التكبير. التكبير يعني إذا كانت الذرة أقل من 1 نانو، على سبيل المثال شعرة الرأس من مئة ألف نانو. نعم. ذرة الهيدروجين اللي هي أخف الذرات الموجودة بالطبيعة 0.1 نانو. نعم. إذن الآلية الإنتاج تعتمد على أولا مقياس، يجب أن تكون جميع المواد المراد تحويلها من مواد قديمة إلى مواد نانوية. نعم. يجب أن تكون أنصاف أقطارها محصورة بين 1 نانو إلى 100 نانو. هذا المقياس ضروري لتحويل جميع المواد الموجودة بالطبيعة حسب الكلفة إلى مواد نانوية. نعم. هذا باختصار الخواص الكيميائية، سواء كان النشاط الصلادة المتاني الناقلي للكهرباء الناقلي للحرارة، تفوق المواد النانوية المواد المستخدمة حاليا أكثر من 100 مرة. نعم. هذه هي الأسلوب المتبع. نعم. لإنتاج المواد النانوية. طيب أستاذ حسن، بعد أن تحدثت عن آلية صنع المواد النانونية، هل هناك من أجهزة تستخدم في صنع المواد النانونية، وما هي هذه الأجهزة؟ نعم. هل عندنا قديما كانوا يستخدموا الميكروسكوب الضوئي في المخابر لأنه قدرته على التكبير قليلة، انتقلوا وطور الى الميكروسكوب الالكتروني. نعم. الذي يعتمد الشعاع من الالكترونات بدلا من الشعاع الضوئي، ثم استخدم بعد اذن الليزر. الغرض من ذلك هو تكبير الذرات. نعم. الى حدود نستطيع ان نراها، وبالتالي نستطيع ان نتلاعب بها، نبنيها ونشكل منها مركبات سميناها المركبات النانوية. نعم. عندي أنواع كثيرة من الميكروسكوبات، أبي أذكر منها ثلاثة. تفضل. ميكروسكوب القوة الذرية أنتج عام 1986 وطورته إيران وتعمل عليه، وعندي مجهر أو ميكروسكوب نفقي ماسح أنتجته شركة يابانية اختصارا بيقولوا لها IBM. نعم. يستطيع مسبار النفق الماسح التقاط الذرات وإعادة ترتيبها كما نريد، أي التلاعب بها لتكوين المواد التي نراها، على أن تحقق شرط أن تكون أنصاف أقطارها بين 1 نانو و100 نانو. نعم. ويجب أن تكون النقاوة عالية، لأنه نحن نأخذ الذرة بالمسبار ونبني الجزيء، فتكون النقاوة قريبة جدا من 100%. نعم. عندي أيضا مجهر آخر اسمه النافذ الإلكتروني. النافذ الإلكتروني هو مقياس عمليا يبين لي فيما إذا المادة التي أعمل عليها تحولت إلى مادة نانوية أم لا. نعم. ويقيس جميع خواصها ونقاوتها، خواصها الكيميائية والفيزيائية من متانة ونشاط وفاعلية، وبالتالي هو الحكم النهائي الذي يبين لي بأن، وكلها مربوطة طبعا المجاهر بكمبيوترات. نعم. تبين لي بدقة أن هذه المادة فعلا تحولت إلى مادة نانوية بالمواصفات التي نريدها. نعم. طيب أستاذ حسن، نتحدث لو قليلا عن استخدامات النانو في الصناعة، في الطب، في الزراعة، يعني نتحدث عن هذه الاستخدامات كيف هي؟ شكرا لك، لأنه فعلا هو علم امتد ليشمل جميع مجالات الحياة. نعم. ابدأ كونه بهم البشر، بهم الطب، ابدأ بالطب مثلا. تفضل. هالمواد النانوية، في عالم اسمه ليج مار ياباني، هو بنى انبوب غير مرئي من الكربون، ذرة ذرة. هذا الانبوب الكربوني الغير مرئي قوته وصلابته أكثر من الحديد بمئة مرة، لذلك مقترح اسمه لينال جائزة نوبل بعلم تقنية النانو. نعم. هذا الأنبوب عمليا فيني استخدمه كقناة يوصل المادة الطبية سواء كان الدواء أو غيره إلى الجهاز الذي يحتاجها، وبالتالي لا أتناول الدواء بحيث أن كل أعضاء الجسم تمتص منه. نعم. فقط العضو المصاب هو الذي يمتص. حلو. وهذا يؤمن لنا أولا أن المريض تناول كمية محدودة من الدواء. نعم. وبالتالي اقتصاديا على مستوى الدولة كثير مفيد وأقل. نعم. أيضا بتعرفوا كل الأدوية إلى آثار جانبية. نعم. بتكون أخف، يقلل، وحييك، يقلل. نعم. الآثار الجانبية للدواء. إضافة لذلك تعرفوا كثير ما نستخدم المضادات الحيوية الموجودة بكل الأنواع. نعم. وفي سوريا أنواع أكثر مما في فرنسا كما علمت مؤخرا. نعم. نحن إذا منضيف مادة نانوية إلى المضاد الحيوي يمكنه أن يزيد من فعالية الدواء أكثر من حوالي 100 مرة. نعم. وبالتالي نستطيع التحكم بجرعات الدواء، وبالتالي عمليا نستفيد اقتصاديا بشكل كبير. نعم. طيب أستاذ حسن، طالما تحدثت في مجال الطب، لو نعرج ولو بسرعة وبعجالة على استخدامات النانو بالزراعة والصناعة حتى نأتي على كل الفقرات الضرورية. ضروري. نعم. نعم نعم. بالزراعة شو، كيف ممكن استخدام؟ بالزراعة عمليا يمكن للمواد النانوية أن تتلاعب، وهي لازم كنا نحكي عن الوراثة، بمورثات النباتات. نعم. بحيث نحصل منها على إنتاج وفير وبنوعية ممتازة. نعم. بتحل مشكلة التبخر بالتربة بنسبة 50%. نعم. منحط عند النبات مواد نانوية وتمتص الماء وتقدم للنبات احتياجه من الماء عند الضرورة. أيضا نستطيع أن نصنع من الغذاء، الغذاء النانوي الآن منتشر بأوروبا. بالنسبة للأراضي المنطقة العربية يمكن استخدامها في إصلاح وتستخدم كمخصبات للتربة الرملية لتحويلها إلى تربية صالحة للزراعة. هذا بالنسبة للزراعة اللي هو الهدف دائما إنتاج وفير وبمحسنات جيدة. نعم. طيب أستاذ حسن، يعني استخدامات النانو في الاقتصاد وما مدى تطور الاقتصاد من جراء استخدام النانو؟ دائما الاقتصاد بهمنا بالسلعة المنتجة أن تكون قليلة التكلفة، وبالتالي عندما ننتج مواد نانوية بكل المجالات بالتأكيد الكلف الاقتصادية لكل هالسلع تكون أقل. أولا بالنسبة لنا في وفر مبالغ كبيرة، ثانيا إذا صدرناها بتكون منافسة بالنسبة للسلعة المنتجة بدول العمالة عندها غالية وفي ضرائب أعلى بكثير من البلاد العربية. نعم. طيب أستاذ حسن، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع منكمل مع حضرتك. أهلا وسهلا. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس مستمعي الأعزاء. أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ حسن بلال. أستاذ حسن، يعني لو نتحدث ولو قليلا إلى عن ما وصل إليه العلم في مجال استخدام النانو. لنعرج قليلا على الصناعة. فضل. اللي هي المحرك الأساسي للنمو لتحسين معيشة البشر. أهم التطبيقات اللي موجودة بالصناعة إنه كل محركات الطائرات، الصواريخ، محركات السيارات يمكن طلاءها بأكسيد الألمنيوم النانوي لمنع تآكلها ولزيادة عمر الزمني. في دهانات نانوية أيضا، هي كتير مهمة لربات البيوت، إذا دهن البيت من الداخل ما بتعلق ولا غبرة على السطح. نعم. وكذلك بالنسبة لناطحات السحاب اللي هي أيضا من الزجاج، أيضا يطلى الزجاج بطبقة نانوية تمنع تراكم الغبار، وبالتالي في وفر اقتصادي كبير لذلك. نعم. في عنا بطاريات السيارات عمليا اللي هي بطاريات بيسموها الليثيوم، إذا حطينا مواد نانوية فيها بيزيد عمرها تقريبا 5 أضعاف. أهم شيء بالصناعة وهذا العمل رقائق للكمبيوتر بتزيد ذاكرة الحواسيب اللي موجودة عندنا آلاف المرات. نعم. حتى في حاليا الآن بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اعتمادا على تقنية النانو، عمل رقائق حاسوبية يستطيع الحاسوب أن ينجز 4 مليار عملية حسابية بأقل من دقيقة. حلو. فبالصناعة أيضا قبل ما ننتقل للنهاية، في عنا بالوراثة. نعم. الخريطة الجينية للبشر طلعت 2003، بلغ عدد مورثات الإنسان 32,252 مورث. نعم. بفضل تقنية النانو عرفنا تركيب كل مورث. مو بس هيك، طالما عنا إمكانية لبناء أي مركب نريد بفضل أجهزة وتقنية النانو، بنينا الصيغة الجزيئية لكل مورث. بمعنى في طموح كبير انه اذا الانسان مصاب بمرض وراثي من اجداد اجداده كالسكري وغيره، نعم، يمكن الان ويعمل به في كل من الدول المتقدمة نزع هذا المورث المسؤول عن مرض السكر على سبيل المثال، نعم، واحلال مورث بديل عنه، نعم، وبالتالي نتخلص من السكر. صحيح مشروع طموح، لكن نتخلص من كل الأمراض الوراثية القادمة إلينا. نعم، ما توصل إليه العلم في مجال استخدام النانو باختصار لو سمحت. تكرمي. عمليا في نقول شمل كل مناحي الحياة كما سنرى بهالعجالة السريعة، لكن اللي ممكن نقوله كتير أساسي هلا الآن يعمل به. نحن الشخص المصاب بالسرطان نستخدم العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. نعم. والآن صار الإشعاع المعالجي بالنانو. في الذهب العادي إذا حول إلى ذهب نانوي بواسطة أنابيب الكربون، بندخل الذهب النانوي إلى، طبعا كله مربوط بكمبيوتر، نحن عندنا مسح كامل، نعم، لكل جسم، نعم، بيروح الذهب النانوي اللي دائما هو اقل من الخلية، نعم، وبيكمش بالخلية السرطانية المصابة. منوجه اشعة ليزر تحت الحمراء، ترتفع درجة حرارة الذهب النانوي فيقتل الخلية السرطانية فقط، نعم، دون ايذاء بقية الخلايا. حلو. طيب استاذ حسن، سؤالي الاخير، الافاق المستقبليه لاستخدام النانو في كل المجالات حتى عام 2030؟ المتوقع انه يكون في على مستوى الانسان روبوت نانوي. نعم. هالروبوت النانوي هو ما يكون بحجم الذره، يعني غير مرئي عمليا. نعم. يستطيع المرور ليس في الشرايين والأوردة، حتى في أضيق شعيرة دموية. ماذا يقوم إذا كان الشخص مصاب بشحوم ثلاثية أو كوليسترول أو جلطة تجلط دموي أو خلية مسرطنة؟ بيسحبها من مكانها وبينظف الجدار الداخلي للشرايين والأوردة ويعود دون أي خسرة أو دون أي نقطة دم. نعم. وبالتالي هاد كتير طموح على مستوى الطب. عمليا فينا في أن نانو طبيب يعمل عليه بأوروبا الآن، يستطيع هالجهاز أن يحلل ويصور ويشخص ويقترح الدواء للطبيب، وبالتالي عن الطبيب واحد يمكن أن نجد حلول لكثير من الأمراض. نعم. هذا ابتكار أعضاء بشرية تعيش لمدة أطول. نعم. في عنا على مستوى الحروب ما حكينا عليها كمان طويلة. نعم. هاي فينا نعمل جهاز نانوي يدخل بثقب الباب، وهالثقب الباب عملي، يعني بيدخل بيصور بيسجل وبيبعث للطرف الآخر ماذا يحدث داخل هذا المنزل. نعم. يعني عملية تجسسية. نعم. تماما. أيضا نقطة كتير أساسية وهامة، الملوثات الكيميائية. نعم. اللي ما يسمى الحرب الجرثومية أو الحرب الكيميائية. نعم. يمكنه أن ينتج مواد أخطر بمئة مرة من المواد المتعارف عليها عالميا. نعم. وأنا برأيي في كتير من الدول اللي تقدمت بتقنية النانو قدرت تنجز، ويبقى الأمر سري بالنسبة لها. نعم. أنا لكن للنانو كي لا نرى إلا وجها جميلا له، له مخاطر. نعم. أولا طبيعته غير مرئية، صحيح، ما فينا نتابعها بالعين المجردة، لذا قد نفشل في السيطرة عليه. هذا واحد. اثنين، جميع الأبحاث اللي طلعت عليها حتى الآن ما قدمت لنا الأبحاث شيء يطمن أن المواد النانوية لا تؤثر على الـ DNA للإنسان أو الـ DNA للإنسان. نعم نعم. يعني أستاذ حسن، معلومات كتير هامة وقيمة، وشكرا لك على المعلومات اللي قدمتها لنا. كنت ضيف عزيز على إذاعة أمواج، شكرا لك أستاذ حسن. شكرا. بس ختاما تفضل رقول أنه هالتقنية هي تقنية هالقرن هاد، وهي غير مكلفة، وأتمنى تماما أنه يكون في فرع بأحد الجامعات السورية عن تخصص تقنية النانو إن شاء الله، لأنها غير مكلفة وفريدة بتطبيقاتها. أنا بتشكرك جدا أستاذ حسن. شكرا لك أستاذ حسن. تسلمي، خلي لي إياك. شكرا. على عيني. هلا الله معك. الله معك. شكرا. سما لحبلي وحبك، وعد ومكتوب لي أحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي أحبك، ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح. وانا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشغول بيكي. حبك حيرني، انا زيك برضو، ربي يصبرني. ايوه انا فرضو. اعذرني لاني بحبك، ما بنامش الليل من حبك. اعذرني لاني بحبك، ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي واحبك، وعد ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك. مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلاتي. مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلاتي. وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي. حولع في روحي يا قلبي وعني. لا اوعى يا روحي، ده واجب عليا. من ساعة قلبي محبك، ما بنامش الليل من حبك. من ساعة قلبي محبك، ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي واحبك، وعد ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك. طبعا مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب، كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. أمال أتريني بقيت فرحة. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني على لها الفترة، على الصوت ميس سليمان، أقبل كل الغزال يتهانوا زيها، والهندسة الإذاعية جمانة محمد. شوف جفني احمر ازاي. اما الاخراج رديل سليمان. شوف جفني احمر ازاي من حبك. هتعيش يا روحي معايا، ده انت حياتي في دنيتي. كفاية حبك كفاية احسن يزور. والان عودة الان الى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم، ودمتم ودامت سوريا وجيش سوريا بألف ألف خير. إلى اللقاء.